قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي نتناول فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين، موضوعا من الموضوعات المهمة في مكان كريم، ألا وهو بحث المسابقات. أعده الأخ محمود بن أحمد وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني أحمد الكردي وأحمد ابن رجب وأبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية بارك الله فيك، المسابقات يا أخانا أحمد، هل هناك أدلة على التسابق من كتاب الله وسنة رسول الله؟ نعم، لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قول الله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنه طيب صلاتها بالتسابق، أن الرمي يتسابق المسلمون على الرمي في النص في هذا، النص في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أجر السباق بين الخيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نفر من أسلم ينتظرون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا، ارموا أنا مع بني فلان. فلذلك يا أخ أحمد، نريد هذه محمود نريد أدلة أصرح في المسألة، هل هناك أدلة على مشروعية التسابق أو لا من الكتاب أولا ومن السنة ثانيا؟ نعم، من لا نتكلم على الرهوات، نتكلم على أصل التسابق. نعم، أذكر لي كمية من الأدلة الصريحة. عن ابن عمر رضي الله عنه تعالى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. الخيل التي ضمرت هي التي حبست زمنا علفت علفا جيدا، يسابق بينها وبين بعضها، فأخذ من هذا عربا وهو شيء عارض التكافؤ عند التسابق. لا تأتي بطفل في أولى ابتدائي يسابق طفلا، يسابق رجلا شابا، صح كده ولا؟ نعم. قال النبي سابق من الخيل التي دمرت حبست زمنا علفت علفا معينا بينه وبين بعضها وبين الخيل التي لم تدمر. نعم. زدنا أدلة بسرعة على التسابق. باب واسع وإخوانك يتربصون بأسئلة. وعندنا أيضا حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال أنه كان في غزوة ذي قرد، وسابق رجل من الأنصار على الأقدام، فهذه أيضا من الأدلة على مسابقة الأقدام. يعني في دليل: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. نعم نعم. لماذا نعم تبتعد عن كتاب الله؟ نعم نعم. هل سابق النبي عائشة أم لم يسابقها؟ إسناد الرجل فقط أعلى أبو زرعة والدر قطني. إعلال مقبول أو مردود؟ مقبول. الإعلال تم أو لم يتم؟ هم صرحوا أن رواية هشام بن عروة عن رجل عن عائشة هي الراجحة وهي الأصح. أبو زرعة، يعني أنت تقصد أن الحديث الوارد فيه أن النبي سابق عائشة مرتين، سابقها قبل وهي صغيرة فسبقته، وسابقها بعد الكبر فسبقها وقال هذه بتلك. نعم، هذا معلول. أعلى أبو زرعة والدرقطني ومال لذلك الإمام البخاري وذكر. ومن صححه من العلماء؟ صحاب ابن حبان وغير من العلماء، يعني الترمذي. بارك الله فيك. طيب تفضلوا بأسئلتكم. تفضل يا أحمد. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني من أكثر الأسئلة الشائعة الآن على ألسنة الناس في موضوع المسابقات موضوع التسابق في مجال كرة القدم، فأنا أود يعني أن يعني تتكلم معي عن كرة القدم وما أصل هذه المسألة، وهل هي مباحة؟ لا عفوا، لا تسأله عن أصل تاريخ كرة القدم. أسأله عن يعني كرة القدم المعاصرة. نعم، التي يعني نراها الآن على مرأى ومسمع من العالمين يعني. نعم، تفضل. كرة القدم من الألعاب المباحة في الأصل، مباحة ولا شيء فيها، إلا أن الكرة المعاصرة الآن من أهم الضوابط التي تتوفر في الكرة المعاصرة هو أخذ الفائز عوض على فوزه. يعني ده مش أهم الضوابط، يعني تقصد الأشياء أو الشبهات أو المحرمات. نعم، أخذ الفائز عوض على فوزه. يعني عندنا مثلا فريقان مشهوران في بلاد مصر، نعم، فريق اسمه الأهلي وفريق اسمه الزمالك. نعم، لاعب فريق هزم الآخر، هل له أن يأخذ جائزة؟ لا لا، ليس له. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. قال عبد الله: إلا في خف أو نصل أو حافر. يعني ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول معنى حديث أبو هريرة: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف هو الإبل، والحافر هو الفرس، والنصل هي السهام. وقال يعني العلماء معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الحديث أدوات الجهاد المستخدمة في أرض المعركة، التي تنفع المسلمين في أرض المعركة. الآن أنا أصيغ السؤال، سؤال نعم أخيك بصيغة معينة. فريق يلاعب فريق، نعم، ويتقويان بذلك، تتقوى أبدانهما. نعم، تتقوى أبدانهما. نعم، فهل للفائز أن يأخذ جائزة من الآخر أو لا؟ لا، جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء نص على أن أي شيء غير الثلاثة جمهور، حتى مسابقة الأقدام نفسها لا تجوز على عوض. من العلماء الذي قال إن التسابق على القدم لا يجوز أن يعطى الفائز فيه أجر؟ جمهور العلماء مالكية وشافعية وحنابلة. يعني أنا وأنت نتسابق نجري ده على سبيل الرهان تقصد؟ على سبيل الرهان؟ لا، على سبيل الرهان. نعم، على سبيل يعني الرهان. يعني أنا وأنت نتراهن، نتراهن، واللي يسبق يأخذ فلوس من الآخر أو من أحد المتبرعين أو الحاكم أو لا يجوز؟ لا يجوز بدون عوض، جمهور العلماء، لكن نحن نجوزها لأن السباق الأفضل. صبرا علي. نعم، ضبط أمورك. نعم، وتكلم بدقة. وأنا أحب قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعونا كذلك، أنا أسابقك، وقلنا الفائز منا يأخذ من الآخر 100 جنيه. نعم، حلال أم حرام ولماذا؟ للإجابة على هذا السؤال، ما هي نوع المسابقة؟ أولاً أسابقك جاريا. جاريا؟ نعم، ليس فيها شيء إلا أن هذا قمار، إن دفع الشخصين للكسب. أنت تقول يجوز نجري مع بعض لكن بدون فلوس؟ لا، ممكن في ممكن مال، لكن يكون من طرف آخر أو أحد المتسابقين، لكن الاثنين لا، قمار. إذا اجتمع الجميع في الدفع فهذا قمار، هذه صور من صور القمار. طيب، عفوا أنا أجزي السؤال، أنا لا أريد أن أسحق إخواني، لكن نعم، مسألة عرضة. نعم، أنا وأنت نتسابق. نعم، قلنا الذي يفوز يأخذ من الآخر 100 جنيه. نعم، جائز أو غير جائز، وما الدليل؟ بهذا القدر فقط، لا تتخطى السؤال. غير جائز. غير جائز، ما الدليل على عدم الجواز؟ لأن إذا تعرض المتسابقين جميعا للغنم والغرم في نفس الوقت فهذا قمار، وهذا قول. يعني أنت تقول لا يجوز لأنه داخل تحت باب القمار. وما الدليل على تحريم القمار؟ الإجماع، إجماع العلماء، يخالف في ذلك إلى شيخ الإسلام تيمية. الإجماع فقط. فقط. لا، أنا بتكلم على مسألة القمار. يعني مش مسألة القمار أخرى. أنا بعمم القول. نعم، ما الدليل على أن القمار حرام؟ فهمنا، نريد نفهم ديننا. مسألة القمار يوجد إجماع على ذلك، إن هو فقط إجماع، يعني ليس في القرآن آية في القمار. يعني مسألة القمار عندي في مسألة الرهان فقط. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام والرجل ليست من، يعني الميسر والقمار أو القمار شيء آخر غير الميسر. شيء آخر، القمار لا نقصده شيء آخر في الرهان. أنت تقصده، لكن إحنا نسأل عن الذي نقصده نحن، ليس في بحث مسألة الميسر أو على كل. الميسر داخل فيه القمار. اسأل يا أبا مسلم لأن أخوك يرهق مني، فصدل. شيخنا، إذا دفع اثنان من المتسابقين، نعم، ولم يرفع أحد منهم، هل هذا يسمى أي كيف إذا دفع أسناني ولم يدفع أحد منهم يا أبا مسلم؟ لولا أنك أندونيسي لا أعتذر لكنك طليق اللسان. كيف إذا دفع أسناني من المتسابقين ولم يدفع أحد منهم؟ تقصد إذا كان المتسابقون ثلاث نعم كذا هكذا نعم. دفع أسنان ولم يدفع واحد هل يجوز الأجر حلال؟ نعم تجوز هزي. يعني يجوز إذا كنا ثلاث نعم. كل واحد أنا أدفع 100 جنيه وأنت تدفع 100 جنيه وثالث لن يدفع نعم. وتسابقنا والفائز يأخذ 200 من الثلاث يجوز؟ يجوز. ما الدليل على ذلك؟ ليس في شيء تحريم يعني ليس ليس من الميسر أيضا؟ لا لا ماذا أسأل؟ ليس لا ليس جمهور العلماء على ذلك جمهور العلماء أخر ذلك من؟ ماذا قالوا؟ قالوا مستندهم مستندهم ليس فيها أي تحريم ليس لها دليل على التحريم يعني الإباحة فقط ليس هناك مستند للتحريم. المحرم يقول ميسر ليس فيها ميسر يعني لو قمار أنا أتمنى وجهة نظر السائل فقط لا لا أتمنى النتيجة لو هي قمار يصبح الثلاثة يعني مثلا هم الذين يتعرضون للغنم والغرم لكن هم كده اثنين في غنم وغرم فقط. طيب في حديث إدخال المحلل بينهم ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت ضعيف غير ثابت لكن الجمهور احتج به أم لم يحتج؟ احتج به وهو ضعيف. إذن هذا دليل الجمهور لكنه حديث ضعيف ضعيف الإسناد إنه إذا دخل محلل يكون الأمر حلال. طيب إذا كان الجمهور بنوا على مسألة فيها على حديث فيه ضعف ولكن يعني ما في شيء أي دليل تاني آخر نقول يعني مسيب فقط هو الذي قال يعني الجمهور يجوزون يجوزون يعني الأهلي والزمالك وفريق ثالث اسمه مثلا أي حاجة المصري نعم المصري المصري دخل نعم. الأهلي يدفع 10 والزمالك يدفع 10 والمصري مش هيدفع ويلعبوا والفائز ياخذ هذه تجوز مساله دفع المال لكن مساله اللعب الكره نفسه مساله كره القدم التسابق توصيف كره القدم انها تصل نعم انها من الانواع التي تجوز بعوض في وتصلح للحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق الذي تقدم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا ينطبق على حديث على كره القدم. طيب خلي اخوانك يسالهم لان انا اسالك سؤال مهم. طيب ان شاء الله. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخنا جزاكم الله خيرا يعني أفهم من كلام الأخ محمود أن لو أتى بعض فرق كرة القدم على سبيل المثال 10 أندية وكل منهم جاء بمبلغ وفي الآخر يأخذ هذا الفريق الفائز هذا المبلغ أفهم منه أنه لا يجوز؟ محمود يقول لا يجوز إعطاء المال مقابل ذلك اللعب جائز نعم كده اللعب جائز لكن يقول أخذ المقابل في الأصل في الأصل كرة القدم لا يجوز في كرة القدم لكن أنا أسأل سؤال يعني أسأل سؤال أخ أحمد ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق وفي قول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر نعم. أنا عرفت الخف الجمال نعم. وكل ما كان له خف يعني يجوز التسابق على الجمال نعم. والنصل السهم نعم. والحافر الفرس أو الحمار نعم. صح كده؟ ما معنى لا سبق إلا في هذه الأشياء يعني لا مال مدفوع إلا في هذه الأشياء. طيب هل كلمة سبق تساوي مال مدفوع؟ لا سبق لا يعني نعم. أنا أسأل سؤالا لأننا قد أخالف رأي الجمهور وأختار رأي ابن تيمية وأي رأي فما معنى لا سبق لا سبق أو بتسكين الباء لا سبق نعم. لا سبق يعني لا مال مدفوع علماء اللغة وعلماء الفقه قال لا مال مدفوع لا جائزة لا جعل إلا في هذه الثلاث قالوا لا جائز يعني حملوا السبق على الفتح الجائز على الجائز على الجائز. طب لا سبق بتسكين الباء حكي هذا الوجه وجه ضعيف لا سبق يعني لا مسابقة إلا في الثلاث لا مسابقة إلا لا مسابقة نهائيا بجعل أو بغير جعل إلا في هذه الثلاثة وطبعا هذا زي ما تقدم من كان النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة بن الأكوع سبق رجل من الأنصار فهذا دليل على أن الفتح هو الراجح على أن الفتح هو الراجح رواية الفتح. أنت تتكلم كلاما مش مفهوم للناس، ولا نريد أن تضيع للناس ساعة كاملة في سؤال محدد. نعم. ما وجهة نظرك في شرح بعض العلماء للحديث لا سبق لا سباق على وجه الرهان إلا في هذه الثلاثة يباح فيها السباق على الرهان، هل قال بهذا القول أحد أو لم يقل؟ قال العلماء أن لا سبق. السؤال محدد، ممكن نسيق السؤال هناك من العلماء من قال لا سبق على وجه الرهان، لا مسابقة على وجه الرهان إلا في هذه الأشياء، فيجوز الرهان عند المسابقات عليها لما فيها من التقوي على القتال. نعم. هل قال بقولي هذا أحد من العلماء أم لا؟ جمهور العلماء، كل العلماء، حتى أن الغزالي الشافعي قال يشترط أن تكون أداة المسابقة التي فيها جائزة. أنا جبت جزئية لا سبق على وجه الرهان، وجه الرهان اللي هو الجائزة، مقصود الرهان في المسابقات، يعني يجوز أننا سبق كان على فرس وانت على فرس، والذي يسبق منا يأخذ 200,000 جنيه؟ لا، بهذه الصورة، هذه الصورة الوحيدة الممنوعة. أما هناك ثلاثة، لماذا ممنوعة؟ ممنوعة لأنها تصبح قمار، يعني إذا تعرض المتسابق للغنم والغرم في نفس الوقت. أنا الآن أسأل سؤال محدد. نعم. هل قال بقولي أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. نعم. سؤال المطروح، هل قال أحد الشراح لا مسابقات على وجه الرهان إلا في هذه الثلاث فيجوز فيها الرهان؟ هل هذا القول قاله عالم؟ العلماء قالوا يجوز الرهان بس جائزة للفائز فقط، لكن مسألة أن يدفع الجميع المتصفقين لا. شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، ماذا قال في شرح؟ شيخ الإسلام تيمية جوز أن نفس الصورة اللي حضرتك فضلتك تقدمت بها، أن الجميع يجوز أنه على وجه الرهان. طيب لماذا لم تجيبني بتقول هناك ابن تيمية قال بهذا القول؟ أنا أقصد شيء آخر، يعني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن قاضي الجبل، ثلاثة فقط هم الذين جوزوا، قالوا بالصورة التي ذكرتها. نعم. بجوازها. نعم. اسأل أبا مسلم لأن طلنا عليك. نعم. شيخنا، على رواية لا سبق بالفتح، نعم، إذن أفهم لا يجوز أخذ الجائزة في مسابقة حفظ القرآن، هل هذا صحيح؟ جمهور العلماء على المنع في مسابقة حفظ القرآن، ولكن يعني من العلماء من اختار الجواز لأنها يعني صبرا الآن أتيت بطلبة صغار، فقلت يا أبناء سأحدث بينكم مسابقة، أنا الذي سأدفع المال من نخباتي، أدفع المال من نخباتي، المتفوق منكم سأعطيه 1000، الثاني سأعطيه 500، هذا جائز أم لا؟ وما دليل المنع؟ إنه جائز، اخترنا القول، ولكن جمهور العلماء على المنع، ولكن احنا اخترنا القول. سؤالي، هل جمهور العلماء، لأن أنت الآن أصبحت تعلق كل كلامك على الجمهور، على هذا الحال، لكن أنا دقيق في كلامي، هل جمهور العلماء نصوا على السؤال الذي سئلت عنه أنا؟ أو لا. سألت عنه؟ لا، لم ينصوا. إذن أنت تظلم نفسك وتظلم الجمهور إذا أنزلت فهمك وحملته كلام العلماء. نعم. قد يكون العلماء قالوا في مسائل معينة، لكن مش من حقك أنك تقول الجمهور قالوا في مسألة قولا هم لم يقولوه. الكلام واضح. نعم. يعني قد تكلم ابن القيم، هو دل على الأصل. نعم. الجمهور قالوا قولا في لا سبق، فهو منزلها على كل ما من شأنه أن يكون فيه تسابق. نعم. أنا ممكن أعمله حافز. نعم. تشجيع للأبناء، تعاون على البر والتقوى. نعم. أدخلوا بالمدافر. وقد قال الشيخ، إن البان لسحر. نعم. يعني كلامي لا يحول رأيك. لا لا، فرط الجواز القيم قال بنحو ما تقول شيخنا. فرط الجواز ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية قال إذا كان الله تبارك وتعالى قد أحل الرمية أو فتح البلاد بالمسابقة بالمسابقة القلوب أولى الحجة والبرهان. نعم المسابقة بمثل هذه الأمور. فأنا إجراء المسابقات طيب. أو نحو ذلك من الأشياء التي يعني نعم. يعوز الله تبارك وتعالى الإسلام. اختار ابن قيم. نعم. أسأل سؤال أنا يعني البحث طويل. نعم نعم نعم. الآن أخي الفاضل يعني بعد ما انتهيت من هذا البحث نحن نريد أن نخرج بفائدة إلى يعني إلى عموم المسلمين. أنت يعني ما خلاصة البحث نعم ما خلاصة البحث في موضوع كرة القدم المعاصرة الآن؟ فهذا هو السؤال الذي وجه إلينا الآن. نعم. يعني أخي سالي يقول ما بالتوصيف الحالي الذي تراه أنت يعني ما هو يعني ما قولك النهائي في هذه المسألة؟ نعم. عدم الجواز دوري أو كأس أو أي بطولة. وما دليلك على عدم الجواز؟ عدم الجواز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح العلماء له وقول العلماء في هذا الحديث أن أي أداة من أدوات الجهاد يشترط أن تكون المسابقة التي يؤخذ فيها جعل أو جائزة أداة من أدوات الجهاد أو تصلح لأرض المعركة. فكرة القدم توصفها بالنسبة لي أنها لا تصلح لأرض المعركة يعني لا تستخدم في المعارك. إذا قال لنا قائل مثلا من ممن يقومون باللعب في هذا المجال. نعم. قال أنا بتقوى بهذا يعني بتقوى جسمانيا أو ما شبه ذلك. ما الرد عليه يعني؟ يعني ماذا نقول له يعني؟ تقوى هناك ألعاب كثيرة تتقوى لكن لا تصلح للجهاد. في مقامان هذا أن تفرق بينهم. نعم. مقام أن يدفع كل فريق مبلغا والفائز يأخذه. نعم. مقام آخر أن يأتي وزير أو رئيس الدولة أو راعي من الرعاة الذين يرعون المباريات. نعم. ويقولون نحن سنعطي الفائز مبلغا. نعم. نحن سنعطي الفائز مبلغا. نعم. وجهتي افترضني. نعم. افترضني أنا مثلا افترض يعني أنني أرعى مباريات كرة قدم افترض. نعم. قضي منها تشجيع الناس على تقوية الأبدان وإبعاد الشباب عن المخدرات إلى اللعب. افترض. نعم. ده هذه نيتي. هذه نيتي. فقلت لنسمى سأعطي الشخص مبلغا من المال حتى أشجعهم على تقوية البدن والتدريبات والجر والكر والفر. نعم. والكر والفر. أنا آثم. شو الوضع؟ أنا يا معطي المال آثم. ولماذا آثم؟ مسألة دفع أحد المتبرعين في مسابقة. أنا متبرع هو ليس. نعم. النوادي كلهم غلاب لعيبة محترفين اتخذوا حرفة يأخذوا منها أجرا. نعم. مش هو الغلابة يعني ما أقصد يعني هم يأخذوا معتبرين يقول لك محترف يعني يتخذ الكرة حرفة يأكل منها ويسر فهو يعني مش هيدفع ولا يعمل لكن واحد دخل بهذا التوصيف. هو مسألة دفع هذا المتبرع الجائزة ليس فيه شيء. أما مسألة أن يدفع في مسابقة لا تجوز وفي الأصل هي على مال فهذا هو يعني الأول أنت ممكن تنازعنا أن المسابقة لا تدخل في الثلاثة. نعم. خفة وحفة أو ينقص عليه هو لأن العلماء ضموا إلى الثلاثة كل ما من شأنه أنا على الجهاز. نعم. ومنازعك قد يقول أنا أضمها لأنها خلاص تقوي على الجهاز. نعم. طيب مثلا عندك يا أحمد يا كردي. نعم شيخنا. أنت في الأصل كردي كردستان أو كردي عربي؟ والله شيخنا هذه المسألة منازع فيها وحتى الآن لا أدري أمصريين أنا ما أجنبي. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. يعني شيخنا جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى الألعاب الأخرى لأنها كثيرة كما ذكرت. سلم التزال يعني ولا؟ تعرف السلم التعبان؟ لا والله ما عم الحنش تعال التلفون. لا تفضل. حكم الملاكمة أو المصارعة على ما يسمونها. سؤال مهم. أيضا لأنها يعني قد يلعب ملاكمة بس. وأنا أحمد يقول إنه يفوز في الملاكمة أعطي 1000 جنيه. اللعبة نفسها محرمة بدليل نفس السلام نهى عن لطم الوجه والملاكمة ضرب الوجه فقط هي المصارعة. حاضر. يعني تقول النبي نهى عن لطم الوجه العاب محرمة في نعم طيب لكن إن شاء الله نتم بعد الفاصل القصير لرفع الأذان. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكان معنا مناقشة بحث المسابقات مع الأخ محمود بن أحمد وفقه الله لكل خير وطرحت عليه بعض الأسئلة وعمدة هذا البحث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو رف. وهذا له تأويلان باختصار. لا مسابقات يدفع عليها مال إلا في هذه الثلاث، والذي يدفع هو الحاكم أو الراعي الذي يرعى المسابقات، أو إذا كانوا 10 ودفع 9 لا بأس، إذا كانوا 3 ودفع 2 لا بأس، على أساس أن الفائز يأخذ. الشرح الثاني للحديث: لا سبق على وجه الرهان إلا في هذه الأشياء الثلاثة بين المتسابقين. ورأي الشيخ سالم تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم. أسئلة إخوانك استمع إليها. أخي الفاضل، الآن بعدما يعني تحدثت معك عن موضوع كرة القدم وما شابه ذلك، والآن المسابقات كثيرة، مسابقات عبر الشبكة العنكبوتية أو مسابقات عبر الفضائيات أو مسابقات يعني في المساجد أو ما شابه ذلك، أنا كرجل من العوام أريد أن أعرف ما هو الضابط، يعني ما هو الضابط الذي أعرف به وأعلم به هل هذه المسابقة تجوز أم لا تجوز؟ ما هو الضابط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضابط المسابقات هو يعني الأصل في المسابقات الحل والإباحة، جميع المسابقات تجوز إلا من أتى بدليل بتحريم على نص على تحريم مسابقة من المسابقات. طيب المسابقات المباحة تنقسم إلى قسمين، قسم مباح بدون عوض أو جائزة أو الفائز فيه يأخذ جائزة، والقسم الثاني يكون فيه جائزة. ضابط القسم الذي يكون فيه جائزة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نص أو حاكم. أول العلماء على أن هذا الحديث، يعني عفوا، المسابقات بدون أموال جائزة في كل شيء كما تدعي. نعم، إلا من أتى دليل تحريم، إلا يعني كما مسقف شرب الخمر من يشرب أكثر. لا اختلفناش. نعم. يعني عموم المسابقات بدون فلوس جائزة. المسابقات بفلوس تجوز في الثلاث أشياء المذكورة عندك وما يقص عليه، وما يقص عليه أن اللي يقوي على الجهاد. نعم. إل ولكن الذي يدفع المذكورين اللي ذكرنا. نعم كده مضبوط. نعم. أخوك الآن بيقول لك في الفضائيات والإخوة يقولون أنا تجي قناة فضائية تريد ما أعرفش أوصف حلال ولا حرام اللي أنت توصف لي. نعم. كده نجيب بعدك إن شاء الله. نعم. تريد أنها تغسل فلوس من الناس، تطرح سؤال: من أم المؤمنين التي نزل في براءتها إن الذين جاءوا بالإفراس والتكذيب؟ طبعا سؤال مليون واحدة يتصلوا. نعم. الاتصال بثلاثة أربعة جنيه، خذوا بثلاثة أربعة مليون ويدوا للفائز. نعم. ألف جنيه لحظة عمره، 50 واحد عمره بمئة وخمسين ألف، وخذهم 2 مليون وتمنمائة وخمسين ألف. هل الكلام جائز ولا حرام؟ بهذا التصريف لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن جميع المتسابقين معرضين للغنم والغرم، وهذا قمار. الكل يدفع ومعرض أنه يكسب أو لا يكسب أو لا يكسب. طيب تستطيع توصل من العلماء الذين قالوا إن الشخص إذا كان معرض للمكسب أو للخسارة للغرم أو الغنم فهو حرام؟ جميع العلماء إلا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وتلميذ شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام يتكلم على التسابق في الثلاث. نعم. الإسلام يجوز الرهان في الثلاثة، اللي الخوف والحافل والنصر وغيرهما. وما كان بالمعدات الزيادة. أنا كنت معرض في المسابقة أنا أكثر أو أكثر، دخلت فين؟ في القمار، في الميسر الذي هو الميسر أو القمار. كلام يعني ما ينفعش. وهناك شرط آخر في هذه المسابقة: عدم تعيين المتسابق. عدم تعيين المتسابق. رجل طيب، صدر واسع يعني يقبل غير مخالف. جمهور العلماء على عدم لابد من تعيين المتسابق على بالوصف والرؤية. نعم. أما الإمام النووي قال أنه يجوز الوصف فقط عدم الرؤية، فالمتسابقين لا يعني لا نعلم من هم ولا نعلم سنهم أو التفاوت أو الكفاءة أو أي شيء. لا فيك. طيب اسأل يا أبا مسلم. نعم. سؤال من أندونيسيا ولا إيش؟ نعم نعم. عندنا في بلادنا هناك بعض صور المسابقات الجائزة موجودة، ولكن كل من المتسابقين يدفع مالا حتى تتم المسابقة. يجمع الأموال كلها من أيوة. بحيث يا شيخنا لا تتم المسابقة إلا بهذا المبلغ المدفوع من المتسابقين. هي نفس المؤدة، كل نادي يدفع 100 جنيه. نعم. نعم. ستجتمع 10,000 جنيه من 100 نادي. صحيح. نعم. وبعد من يكسب لكن هذا المبلغ في نوادي عنده. نعم. نوادي ما تدفعش. نعم. ها؟ حتى لو نادي واحد حتى طبعا. لو نادي واحد سؤال مهم لا قول مبني على حديث ضعيف لكن هو قول الجمهور سؤال مهم ليس حديث محلل أفضل يا شيخنا الجائزة موجودة لكن كل من المتسابقين يدفع مالا هذا المال يستعمل لإجراء المسابقة بحيث لا تتم المسابقة إلا بهذا المال إن كان المال غير مشترك في الجائزة فممكن يكون على سبيل الإيجار إيجارة المكان إيجار الملعب يعني ممكن مثلا إيجار الملعب أمره ممكن نحن مجموعة من الشباب دخلوا للعب مثلا في نادي أو في أي مكان ثم قالوا فيما بينهم بأن الخاسر يتحمل أتعاب هذا المجلس نفس يعني نفس مسألة القمار أنه معرض للغنم والغرام كلاهما معرض للغنم والغرام في نفس الوقت هذه صورة منتشرة يعني ما هو لا تجوز طاولة والخسران يحاسب الطاولة نفسها في الأرض حتى لو بدون جائزة أو بدون الخسران يحاسب محرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار دشير فكأنما غمس رف لحم خنزير في صحيح مسلم النار دشير لأن النار دشير اللي هي الطاولة والنادي اللي هو الزهر اللي هو نادح الزهر شيخنا يعني وكانني مع إخواني في قناة الحافظ بعض الأسئلة التي يطرحونها إذا كانت متعلقة بالقرآن هل يتعارض ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما خذتم عليه أجر كتاب الله أم أنه في الإجارة هذه في الإجارة أنت تقصد في المسابقة نعم يعني طرحت سؤالا على القناة أطول سورة في القرآن آية الدين ما هي نفس السؤال لو دخلت في مسابقة وبعد دخولي في هذه المسابقة علمت بأن أحد الراعي لهذه المسابقة على غير ملة الإسلام على غير هل لي أن أقبل هذه الجائزة أم لا؟ ليست في الحسن مسألة والمال يعني ليه واحد كافر قال يعني اتفقنا أن أقبل المسابقة حلال وكافر قال سأتبرع نعم لو كان الراعي مثلا بنك من البنوك والبنك يتعامل بالربا وانا كمتسابق دخلت والبنك يرعى فهل لي ان اخذ من هذه الجائزه ام لا؟ لم اتعرض لمساله المال. طيب ننتقل الى المصارعه هل تجوز المصارعه الحره واعطاء الفائز اموالا؟ المصارعه الحره لا تجوز مثل الملاكمه اما المصارعه هناك مصارعه اخرى اللي هي المصارعه الملاكمه لا تجوز ليه لطم الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم طيب انا ضع قيد ما في ضرب في الوجه ان كان اللي هي مثل المصارعه الرومانيه تجوز لان اللي هي طرح الخصم ارضا فقط بدون ان يموت بدون ان يلطم الوجه او يضرب او يضر بالمتصرف انت لا تتحمل المصارعه الرومانيه المصارعه اللي ممكن تكون مثلا تستخدم في ارض المعركه في فقدان السلاح مع العدو المسابقة شفنا عن المسابقات تكون في يعني في بلادنا أو في غير بلادنا مثلا عن مثلا عن ملكة جمال مثلا بلد أو مكان معين ما تقول فيها يعني لا مسألة مسألة يعني مثلا كشف العورات أو إجراء مسابقة في الأرض طيب. لا أدلة محرمة لو كانت يعني مسابقات يعني ملكات الجمال حرام لو كانت بضوابط ضوابط لا لا أعني مثلا مجموعة من الفتيات مثلا هو يعني هن يقررن مثلا اختيار أجمل فتاة مسابقة طيب يعني تعرف كيف تختار لا النساء فيما بينهن وحتى النساء فيما بينهن تعرف كيف تختار لا لا هي مسابقات ملكات الجمال حرام نعم لا تجوز عياذا بالله من نعم الآن يا أخ أحمد طلبة في الجامعات طلبة يا محمود طلبة في الجامعات في نهاية كل سنة في امتحان والحكم معنا تكرم المتفوقين تكرمهم بين من أنواع الإكرام مش داخل المسابقات نعم يجوز لأن الحكومة وخايف منها ولا إيه فهمنا يعني لماذا يعني هي مسابقة في الفلسفة كلية الآداب قسم الفلسفة كل ما يصلح يعني المسلمين ويقوي المسلمين لكن مثلا الفلسفة ممكن يكون فلسفة في الفيزياء يجوز في الكيمياء يعني في الأشياء التي تقوي المسلمين يعني تستخدم في ارتفاع شأن المسلمين يعني الأشياء التي تستعمل والمسابقات التي تجرى لرفع لتقوية أهل الإسلام وتقوية شركتهم يجوز للدولة أن تكرم السابقين فيها هكذا أو يطلب أي شخص نعم. يؤجر ماشي تفضل شيخنا شطرنج يجوز شطرنج ما حكم يجوز في الفلوس لا بدون مال يجوز الأصل فيه أنه هو الجواز فقط بدون جائزة ليس فيه دليل على التحريم. يعني الشطرنج يرى الجمهور من العلماء تحريمه ويلحقه البعض بالنرد ويريدون أثر علي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لكنه أثر ضعيف الإسناد عن علي، لكنهم يلحقونه البعض يلحقه بالنرد. والشيخ الإسلام جنح فيه إلى الكراهة، جنح فيه إلى الكراهة. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. أسأل عن حكم هذه الألعاب، يعني ما يسمى بالضمن وما يسمى بالدكشينة والتكشينة. أجاب عليها أخوك أن نرد والنرد، قال حديث الرسول وأنت جار له لا بد أن تكرم جارك حتى في الاستماع لا تنشغل عن استدلالاته. وقال حديث الرسول إن كل ما في ضرر من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وأجي وذكر بأن النرد هو النرد شير. والشافعية قالوا ضابط آخر وهو أن كل ما معتمد الحظر والتخمين فهو حرام لا يجوز، أما كل ما اعتمد الحساب والفكر فهو يجوز. المسابقات السباحة يا أحمد يا محمود. نعم مسابقات السباحة تجوز على ما؟ لأن تستخدم الآن كالضفادع البشرية في الحروب وغير ذلك من تقوية المسلمين. طيب هل اشترط في المسابقة تسمية الجائزة؟ نعم جمهور العلماء قال ذلك الملكية والشافعية والحنابلة، لأن تعيين الجائزة قياسا على باقي العقود. يعني مثلا لا يصلح أن أقول مثلا سأعطي مالا، سأعطي مثلا مكتبة إسلامية، سأعطي، لابد من تحديد الجائزة. جمهور العلماء قصوا على باقي العقود من تسمية المال. التكافؤ في المسابقات يا شيخ محمود، تكافؤ في المسابقات، ذكرنا في مطلع المحاضرة أن التكافؤ في المسابقات مطلوب. يعني مثلا شيخ عالم وطفل صغير تقول أنا أختبركم في صورة في جزء عامة، لا ما يصلح شيخ. لا يصلح بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، الخيل المضمرة أو المضمرة، وبين الخيل التي لم تضمر، هذه على حدة وهذه على هناك في الحديث في بعض روايات الحديث قال سفيان ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع حوالي عن 5 أميال، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق حوالي عن 1 ميل، فهذا فرق بين الخيل المضمرة في القوة يعني في المصارعة وزن الريشة وزن تلك يسموه وزن خفيف الثقيل والثقيل مطلوب. نعم أحمد. نعم شيخنا أنا أعود لسؤال لا أدري الأخ محمود طه يعني تعرض له أم لا، وهو حكم سجدة الشكر وما يسمونها بالإحراز الهدف أو حكم الجمع. يا أخي الكريم سجدة الشكر من أجل إحراز هدف لا تدخل في باب المسابقات، هذه تواضع يسأل فيها أخذ بحث مركز. نعم يا أبا مسلم. نعم شيخنا في بلادنا هناك مسابقة مشهورة في رمضان، مسابقة تلاوة القرآن لكبر السن 40 فما فوقها، هل هذا أيضا يدخل في عدم التكافؤ في المسابقة أم هذا 40 سنة فما فوقها يعني من أول 40 سنة المئة؟ أيوة نعم. تعقد مسابقة بين شاب عمره 40 وشيخ عمره 80 سنة. لابد من التكافؤ، ولكن يعني ممكن يكون الأربعين يعني ما ليس فرق كثير بين الأربعين والخمسين أو ستين، مفيش يعني كله كبير يعني هو كله كبير ما أربعين نفس يعني اللي من نعمره ونكسه في الخلق فلا تعقلون. يعني شاب 80 سنة كل نعمل مسابقات لمن هو فوق 75 تشجيعا للتقارب، نجيب شاب ذهنه حاضر كلهم يا هذا مسلم جزئوا المسابقة، جزئوا المسابقة اجعلوا فوق 60 أعمار أمتي ما بين 60 و70 فوق 60 مع بعض ودون 60 إلى 40 مع بعض ممكن تكون إن شاء الله. إن شاء الله ماشي. نتكلم شفنا عن المسابقات النسائية، ما هي أهم الضوابط يعني لدخول النساء في المسابقات؟ يعني بالنسبة للمسابقات النسائية فإن الشافعية والحنابلة جوزوا المسابقات النسائية ولكن بدون عوض، قالوا لأن لو جعل ما بعد المسابقات النسائية فهمني يعني مثلا مسابقات أي مسابقة جري أو غيره، ليست أنا ليس أحدد مسابقة، أنا بتكلم على أصل المسابقة، هل يجوز للنساء تتسابق بين يعني يجرى بينهم سباق في مهارة الطبخ مثلا في مهارات الطبخ في مهارات الطبخ أقول مثقف عمل العدس الجو برد فنريد من النساء الموجودات كل واحدة تعمل لنا عدس نشوف عدس بدون جائزة لان العدس انا اللي هكلم من معي يعني. العدس حتى لو فضلتكم العدس لا يصلح للجهاز لكن انا دعم نص النبي صلى الله عليه وسلم ادوات لم ينص حتى ما يعين على الجهاز هو توصيفي لها يعني لما انا اقارن بين امرأتين او فتاتين يا بنتي التي تطبخ منكم جيدا ساعطيها حال هل هناك التماس أن أقول هذه ليست مسابقة أنا ممكن أخرج من ورش اللي أنت دخلني فيه وأقول لا أنا لن أسميها مسابقة في الأصل إنما أسميها حافز للمتقن هل ورد هذا في أقوال العلماء لم أقف عليه يعني الحوافز تختلف عن ماذا عن المسابقات تختلف عن المسابقات يعني هل ورد في أحاديث الرسول أي حديث فيه شيء يشير إلى هذا الباب أن أكرم من فعل خيرا وفرق إخوانه في هذا الخير لم أقف إلا لا, لا يحضر لكن إذا فقرنا إن شاء الله أنت الله حتى أخرج بتوصيفي للشيء للحدث أنه ليس مسابقة ممنوعة ومن ثم أستطيع أن أكرم من أكرمه أخوك في القناة يسأل عن سؤال الآن ما فيش خيول ولا في حمير بتسابق نعم. في خيول تسابق لكن ما فيش جمال عفوا في بلادنا يعني نعم. لكن هو يقول في بلادنا مسابقة الدراجات مسابقة السيارات هل هذه يجوز فيها السباق يجوز السباق في سباق السيارات مثلا سباق السيارات المدرعة سباق السيارات التي تستخدم في لكن سباق الرالي لا يجوز اما سباق اللي هو المشهور سباق الرالي عربات لا رالي يعني في مسابقه تسمى سباق الرالي نوع من السيارات لا يجوز فيه السباق على مال اما باقي المسابقات من عربات مدرعه دبابات مدافع رمايه بالبنادق اي شيء من ذلك تجوز المسابقه يعني مسابقه السيارات تجوز بما أنها تقوى بها على الجهاد أو نعم. إذا كانت تقوى بها نعم صدق اشتركت في مسابقة عبر الشبكة العنكبوتية نعم. وثم أخبرت بعد ذلك بأنني يعني ربحت مثلا مبلغ كبير من المال نعم. وهذا المبلغ في دولة ما فهل يجوز لي يعني أخذ هذا المبلغ يجوز إن كان في أصل يعني ليس فيه شيء مسألة المسابقات لكن عبد من المصابين نعم نوع المسابقة نعم نوع المسابقة نفسها نعم مسابقة يعني عبر المواقع ثم أنا اشتركت في هذه المسابقة الإجابة على بعض الأسئلة ضابط في المسابقة الضابط ما هي الضوابط التي توفر فيها المسابقة من تعيين المتسابق من تحديد ما معنى تعيين المتسابق تعيين المتسابق زي معرفته لازم معرفتهم يعني معنى تعيين في هو تعيين متسابق من اجل ماذا إيه يعني التكافؤ نعم التكافؤ المتسابقين يعني مثلا ما هو انا هطرح سؤال على الموجودين في المجلس نعم الذي يجيب له جائزة هل هنا تعيين انا ما عينت لكن عينت الموجودين في المجلس نعم نعم عينتهم نعم. ممكن نعم. يكون تعيين إذا المسابقة في تعيين المتسابق وتعيين السباق نفسه يعني معرفة السباق لجميع الأشخاص وبعض الشروط الأخرى يعني ليست يعني بالأهمية حاولنا نخرجها من حيز المسابقات ممكن نجد يعني فما دام مش غرم وغن يعني أنا بس أريد أن أجد لنفسي مخرجا كي أكرم النوابغ في أي باب نابغة في الطب نريد أن نكرمه أظن هكذا دلة يقينا إن شاء الله هكذا دلة بس يعني المشغولين في مركزين في مجياتك المسابقة وأن سنجد أدلة لإكرام من نبغ في من نبغ في, في, في أي فن من الفنون نعم نعم تفضل إلى الفنون المباحة المباحة ويعني وكأن يا شيخنا يعني أجد أن فحوى هذا البحث حول حديث حول مسألة أخذ العود مسألته أخذ العوض إذا تقرر وإذا علم العوض يعني الأخ محمود على ما فهمت منه أنه عوض العوض مقابل شيء يعني يعني الجائزة إذا تعينت يعني الذي يعني أفهمه من كلام الأخ محمود إذا تعينت الجائزة من أحد الطرفين من المتسابقين لا يجوز أما إذا كانت من الخارج كما ذكرت أنت شيخنا من الرعية أو من شخص خارجي فلا بأس بذلك. لا بأس, لا بأس أن يتبرع أحد المتبرعين في المطبقة, تجوز أصلا لصالح رفعة المسلمين في الجهاد وتقوية المسلمين. طب في العبادات يا أخي محمود أحيانا في رمضان الناس معتكفين يقول لك إيه تنافس, أنت قرأت كم جزء, قرأت كم جزء, يقول لك ختمت كم ختمة, يبدأ الكل في إظهار مهارات أننا ختمت 5 ختمات ولا 10 ختمات ويأتي شخص الختم كثير يعطيه مثلا شخص أو سبحت كم تسبيحة أو صليت كم ركعة, هل هذا وارد في التسابق؟ يعني ممكن يدخل تحت السباق العلمي بجواز السباق العلمي العبادات. العبادات لا, العبادات تحفيز. تكلم عن العبادات. لا تحفيز, تحفيز لذلك في اللي يتنافس المتنافس تحفيز ليس مسابقة. هل تحفيز أفضل صوت مثلا في الأذان في قراءة القرآن مسابقة تحسين الصوت في الأناشيد في الأناشيد وحديث في الأناشيد أصوات العزم مسابقة المسمار المسمار الزانة مسابقة المزمار الذهبي كل المسابقات في تحسين الصوت بدون مال لا تجوز على جائزة. الجائزة تحسين الصوت ما ليس فيه فائدة في المسلمين مثلا في رفعة المسلمين أو تقويتهم, رجل شيء خاص بالمسلمين أسلم بعد سماع صوت حسن مثلا. يعني أنت تقول لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي السابق في القرآن أجرا أو تمنع الرهان الحفظ؟ نعم في الحفظ نعم, لكن في تحسين الصوت فقط ليس فيه فائدة في المسارق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم, فقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, فقال ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر له. للحديث الوارد كما تقدم حديث لو سبق لا يلحق بهذا الحديث ما يقص على هذا الحديث. وإذا أنا أخذت رأي شيخ الإسلام تيمية لا سبق على وجه الرهان سقط الاستدلال عني, لم أخذ مجرد بكلامك. لا شيخنا هو شيخ يعني إذا أنا أخذت لا سبق على وجه الرهان لا مسابقة كل يدفع مالا على وجه الرهان إلا في الثلاث انفككت عن. لا شيخنا هذه مسألة أخرى, أنا أتكلم على نوع المسابقة, أن صور إخراج الجائزة دي مسألة أخرى. تقصد أنواع المسابقات؟ أنواع المسابقات التي تعين على خير, على خير ورفعة المسلمين. أنت في الأول قلت كل المسابقات أي كل على الإباحة, ولكن بدون الإباحة. أما مسألة الجائزة فترتبط بما يقص على هذا على ما ورد في الحديث على النفع, على النفع لتقوية المسلمين في الحرب أو الجهاد أو رفعة المسلمين وإعلاء كلمة الله والقرآن لإعلاء كلمة الله. نعم ماشي. طيب في أسئلة عندك يا أبا مسلم؟ نعم شيخنا. هل يأخذ نفس الحكم المسابقة بالخدمة لا بالجائزة, لا بالجائزة المادية ولكن بالخدمة مثلا المسابقات أي نعم. مسابقة حزب القرآن ولكن بالخدمة لا بالجائزة المادية. ذكرت يعني بعض المعاصرين أجاز أن تكون مثلا شيء معنوي, يعني تكون الجائزة شيء معنوي مثلا غير مالي, شيء هذا مكتوبة كده حجة أو حجة يعني يعتبر يعني تدخل فيها ممكن الحجة أو العمرة دي معنوي, يعني يدخل أنه يعطيه شيء يعني مثلا غير مال مدفوع. يعني قال الله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض, ألا ينتظم هذا كل ما يقرب من الله؟ نعم ولا فيها نعم شيخنا, ولا معنى سابقوا هنا أسرعوا؟ هل سابقوا بمعنى تسابقوا أو سابقوا بمعنى سارعوا كما في الآية الأخرى فسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ نعم سارعوا. فهل كلمة التسابق تطلق على نعم التسارع؟ التسارع نعم المسارعة يعني المسارعة إلى فعل الشيء, إلى فعل الخير. قال عمر بن أبي بكر لا أسابقك أبدا. نعم. كان في خير. نعم. في خير. نعم. شيخنا مجموعة من الأشخاص يعني دخلوا في مسابقة ما ثم أدلى كل منهم بدلوه يعني في مسابقة, هل يجوز الاقتراع لاختيار الفائز والكل مثلا أجاب مثلا إجابات يعني إجابات متمكنة نفس الإجابات يعني كلها مثلا هذا حسن وهذا حسن وهذا حسن, هل يجوز للجنة المقيمة للمسابقة أن تجري قرعة لاختيار شخص ما بينهم؟ يعني 100 شخص أتوا بدرجة 100%. نعم. وأنا أريد فقط اثنين أطلعهم عمرة. نعم. هل يجوز؟ هل يجوز إننا لم أتعرض لها فيه. على كل القرى في المشكلات واردة، فساهم فكان من المضحضين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم عليه. مثل القيمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على نساء سفين، لكن لها ضوابط. القرى لها ضوابط، أن تقسم تساوي، وبعد ذلك تقرع. تقرع. طيب تفضل. مسابقة ورفع الأثقال يا شيخ تجوز على عوض؟ تجوز على عوض، إنها ممكن أن تستخدم في الجهاد. أنا أريد فهم الناس يعني على يعني عوض. نعم. على الجائزة. الجائزة من من يأخذ الجائزة؟ الفائز يأخذ الجائزة من الحاكم أو من أحد المتبرعين فرض أجنبي على المسابقة أو أحد المتسابقين. نعم. أما الصورة الممنوعة أن جميع المتسابقين يغرم ويغنم، هذه الصورة الممنوعة فقط. نعم. شيخنا يعني بعض القنوات الفضائيه الان تقوم باستضافه بعض الاشخاص وتطرح عليهم بعض الاسئله تحت اجواء معينه في حضور مجموعه من الاشخاص، وتكون اسئله في المعلومات العامه او اسئله في المعلومات الدينيه، اسئله متنوعه. فيعني فما حكم قبول مثل هذه الجوائز يعني في مثل هذه المسابقات؟ الحكم يعود الى الاسئله المطروحه، ان كانت اسئله من يعني اسئله علميه، اسئله قويه، اسئله متنوعه للمسلمين، ثقافيه علميه، ممكن يكون فيها اسئله مثلا عن الفن مثلا شيء لا يجوز او غير ذلك. يعني الحلال حلال. نعم نعم. اخوانكم بارك الله فيكم. في نهايه المجلس اشكر الله واحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو اهل لان يحمد واهل لان يشكر، وأهل الثناء أهل المجد سبحانه، أهل التقوى وأهل المغفرة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشكر إخواني أصحاب هذه القناة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعل قناتهم دائما قناة مباركة ميمونة، اللهم أمين. وأشكر إخواني وفقهم الله، أخي محمود بن أحمد وفقه الله، وأخي أحمد الكردي وفقه الله، وأخي أحمد بن رجب وفقه الله، وأخي أبا مسلم الأندونيسي وفقه الله، وإخواني بارك الله فيهم المتابعين والبازلين للجهد والذين أتعبناهم، سأل الله أن يثيبهم وأن يجازيهم خير الجزاء. وأشكر إخواني المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لفقه كي يتفقهوا في دينهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبالاستغفار مع ترطيب اللسان بذكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.